ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان جيشنا باب نوزدهمين لكتاب التوحيد بناونشاني باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. أم بابا باس لوان بودكات دفرميت باب ما جاء في التغليظ، تغليظ واتا تجديد. أم بابا باس لوان بودكات هرشو عقوبي خواهيا بو أوكساني خوابرستيكين لفال قبر بيت، هرشو تندو تیجی خواهی پروردگار هیا بو او کسانی خواه پرستی و عبادتی لپال قبر و مرقده، قبر و مرقدی پیاو چاکان آیا اگر بی پرستی یا قبر که پرستی ده بید چی حکمی که بید. بابی پیش خوی باس او من کرود من هوی گمرابونی بنی آدم، هوی وازهنانی بنی آدم لدین راست او بو زیاده رویان کرد در حق پیاو چاکان. ام بابش واده فرمید توندو تیجیو هر رشی خواهی پروردگار های بو کسیک عبادت بکا بو خواه لپال قبر، اگر عبادت اکیو پرستشکانی بو خواهش بیه مادم لپال قبر و مرقد آیا قبری پیاو چاکان او گناه و تاوانی کردوا، فکیف اذا عبده، ای اگر بیتو او قبر بپرسته دیان او پیاو شاکه بپرسته دبیت چی حکمی که بیو چی توانی که بید. لو الله می دارین، لو الله می فقره اخیر دارین عقوبه او کسا زیاتره، چون که پرستنی خواه لپال قبر وسیله با شرک، رگایه که با شرک، پرستنی پیاو شاک خوی یا قبر که خوی او شریک قرار دانه با خواه پرودگارو انسان لإسلام در دکات درو. امچن بابا باسکان لیکو نزیکن بوی بابی دوای خوشی باس لو دکاده فرمید کسی اگر خواه پرستی بکا لپال قبریک او قبری دکا با وثنیک با بیتی پرستید. بو ما موستاز زیادر باس لوان دکات لبر اوی خلکان بعام دلیان پیوستا با قبری پیاو چاکان، کسی نابینی با اشرب ری او پیاو پیاو جی خراب منی پرستم، علی نخل او فلان کس پیاو چاکا صالحا ولیا عالم بوا ريزو مكانتي لإخوائي بوي پرستم. إما لو الله مدارين بريزكم أو في أو بو صالح بهو عبادتي بخواوا، بو بولي بهو عبادت كردين بخواي پرودگاروا، أگر لحياة أبوايا دتواني إصفادي لبكي پرسياري شرعي بكي والله مدبداتوا يعني بري ما مستاكتو بچي عبادتك بچي كردوا يجيشتي أو منزلتا والله مدبداتوا لحياة أبوايا دتواني بلان دواي وفاتي إلا خيبته نامينه بزانا أو فيها شون بو بصالح شون بو بولي شيء كده ويش أنجام ده تشو كده ويبقى بيجومان هم فيها وشاكن كاتبون بولي إخوة بون بصالح لسر شريعتي باتي إسلام روشتون شاكين زور بوا جناه توان إنك كده بوي بون بولي وصالح توش أو رجاء بقربر جناه توان مكا شاك كاربا مصلح با خوي فروردگار أو منزلة الداتية بوي ما مسافر موي عقوبة إخوها رشي إخوها يبو كسي عبادتك هاني بو خواش بي ما دام لفال قبره خواهي تعالى عقوبة دا چونكي وسيله شركي انجام داوا اگر خاور قبرك بپرسته او بيقوما لإسلام در چو ما في بإسلام ونامينت فيواندي ام بابا من ام در سما لقل كتاب التوحيد رونا كتاب التوحيد باس لتوحيد ألوهيت دكات لتوحيد عبوديت اي پرستنش بو خواه عبادتا بو غير خواه شركا فيت أري عبادة كردن فرستن بو أولياء كان بو بيالشا كان بو صالحين وشهداء كان شريك قراردان بو خوا چونك عبادة شايستي خوايا تو بو غير خواشت أنجام دا أو كستنا يرزي خواوا أو بو بشرك أي أقر عبادتكم بو خوا بي بلام لبال قبر بيالشا كان بيو لبال مرقدة كان ينبي أو وسيليك ورقاياك برو شرك أدباو قناه تاوانا لكبائر الذنوب جيد بيتوا في غمر من صلاة والسلام إخوة السربية زور بحرص بهول بو لقل من كإيمان بينين چونك إيمان رقي نجاتا في غمر من صلاة والسلام إخوة السربية وكخوا وصفي دكا دفرميتو بياوي كرؤوف ورحيمي معان بهم بشريت هالشي رقا كانوا وسائل كان هي كبرو شرك أدباء برو هاو باش بريادان بدل بابا أخوا همو داخستوليت هاتش رقا برو شرك بدباد داخستوليت او بجاره که نمالو دانشته بو ججنه اگ بو کمال کچولو جاریه نشید و سرود انده گود بدفه و ججنه بو لقصکان انده انگود وفینا نبیون یعلم ما فی غد پیغمبری که منتیه دزانی بانی چی رو اداد پیغمبری خواه علیه الصلاة و سلام فرموی دعی ما تقولین او قصه نکید قصه که پیشتر بکا که هندی مدحوثنای شجاعت کرد او قصاره بکا امین نرید یعن که فرمي رسول خدا ما شاء الله وشئت خوي تعالى ويستلي بي وجنابش دوستلي بي فرمي خير بل ما شاء الله وحده لأن الروايتك فرميت أجعلتني لله ندا تو من ذكر بشريكي خوا بري بس خوا ويستلي بي مشيئتي إيما لدواي مشيئتي خوي تعالى نقب الصواد اللي من مشيئتي خوا هرشي رقايك ووسيليك كخلق برو شرك بريه برو كفر البريه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو درجات داخستها نالية يكتوس خال بو شايته بي بو أي أمتك يتوشي شريك قرادنا ما بخواي فردقار تادا بدين السلام مرقا جاني داو لجان الله أبو صلاة والسلام إخوة لسر بي أم باساني لبيرنتشو لكاتي نارحتي سكوات موت كآزاري رحكشاني بلاوبو دي فرمو لعنتي خوابي لقاورو جولكا قبري بيغمرا كان عندك كلمه مزغوت ورياتا عندك مو قبري منش مكان مزغوت ورياي خوتان بن لسر مرقا لبيري نتشو اهمالي نكرد باس خواسي توحيد بياني شرك فروك النووي بخلواتي شرك بويا دبي انسان بايخي طوايف يبدا خلكان هنلم رجا لحالات الصحه دا لش صاغي وامان باس توحيد ناكن باس عقيده صحيح ناكن او مثلا فراموش كدوا دياني ولا جانب تروا بحساب اخوان خلافه اسلامي بين انه حكم اخوان تعالى ناكم الغلط تطبيقا حكم اخوا هنا ناوي خلافتي صحيح لسر بن ماجي فاقد به او بن ماجي دبي التوحيد الصحيح به اقر بن ماكد واساسك وقاعدك بخلوات بو سي سلاواز بو او اويل باني كلجيده في درخيت تجي بناقكي باكنيه هركس يك برايان هركس يك عبادت بخوا بكات باب عبادتك بخوايا اگر لفال قبري بيال شاكي بيت لفال شنواري بيال شاكي بيت او الدنيا بن روش بروش دلي معلق دبي دلي بيوست ابي بو مكانه بو بقع شنوا واظاني مقدس بيروزا لواني اعتقادي وادرز بلاي بيرو باوري واي لادرز ببري ام جيجي كمن عبادتي هدكم لفال ام قبري بيال شاكا اگر قبري بيغمبري بي الصلاة والسلام اخوة لسربي يعني قبري بيال شاكي بي لوانی باور روابه یان باور روای لا دروز به بر پرستن لاله که خیر زیاتره فضل زیاتره اجر زیاتره حساب مکه و مدینه و شونی دی بکات ول عیاذ بالله او غلطي قال قوريا بقر اللواني خلكاني النفام خلكاني باقل توحيد شاول يبكن اقتداي بيو بكن برين ما دام فلان كس بحساب ياجي ايني وشارزاي الاسلام عباده لفار فلان قبرك فلان مرقدك دارش فيروز وشاكا ايمش شاول يدكين دبيت السبب بقبلك دي خلكي دبيت امام ضلال في شوايك كخلكي شاول يبكن بل السنه تجي صحيح بخلق بجيريه او كاره خلاف انجام بدات او كاره او كردويا كم كردوا فرستني اخوا لفال قبر نشكردن بو اخوا لفال قبر ذكري اخوا لفال قبر فعل كردوي يهود نصارايا فعل اسلاميه اسلام تفرمد بقبر ومزقو ليك ودور بيه قبر عباده ليك ودور بيه نقبيك وبليشو بيكو جمع بكري چونك فعل يهود نصارايا دبينين انا مسلماني خوشمان بدا خوا هموتن دبينين كم شاهيتين بيه كم شاروسكيان گوند هيتين بيت دبيني لنا مسلمانان دچن بو سرداني گورستان اگر قبر کي کومل جاي عام بي يان تاك قبر بي دچن لوياكا نيوجكن اري بو اسي بو اري او جيگاه فيروزو روحياناتي پاچي ليو قبر بي او شاشه کي مقدسه نيوجكم ادري زادله والله او قسي غلطه او اعتقاد خطره وسليك بو شركو لاسلام بدرت بينيت يان دچن لوي قران اخوين اچن أما أنقل فلان مرقدكم لفلان قبركم تأخذ مية قرآنكم يعني لو دسم تسبيحات إخوانكم تهليلات إخوان تعالىكم لفلان مرقد باع عبادتك بأخوابه ما دام لو جيجاي حرامه دبع عبادت بأخوا لجيجاي بكخوا إذن لسربيد لما كان بكخوا ريدا بيد إخوان تعالى ريبة نداوة لفال قبر مرقد عبادة بأخوابك يساك إن شاء الله يواش يواش أو حديثان ديك في غمر إخوان لعنتي في الدواء نفرتي إخوانك دولو كساني كعبادة لفال قبر مرقد أو جيجاي ندكن يعني دبي إنسان هيا أشيبه مرقدك مرقد بس وجهك كوبيابك اللي يخوتي بيان وفاتك نجلابيت يعني لفال قبرك أشيله ويا اللي تفلشوا ليه من اعتكافكم حساب مزجودي بوكا اعتكاف لما كون مدينة بيت المقدس بيت يعني لسر أي هندي علماء لما زجوت أبيه اللي هيش نجيت لنا أبيه تو اعتكاف ذاك لفال قبر أو جيجي دواب مقدس زانا حساب مزجودي بوكرد ضل بيو بيوس أبيه برو شركو هاو باش بريادان بخوي تعالى دل بعد أم كرده وخلافش الصحابة كان في غمر إخوانا كردوا سلفي صالح من في الشواء جورا كان عالم الرباني كان إخوانا صالح كان أبش في وانا كردوا بلكو تحذير يعني كردوا كردوا خلافا خلك كان دور خصو دلوا كردوا خلافا نكتوا أنجام دي بناودين إخوان فردقاروا بلكو أورجي يهود نصارى نبي مسلمان كاري وأنجام داد تائم الجروا يا سرداني جورستان كين أجر كمال قبره كي زور بيت يانتاك قبره بيه روش نكمان بوئوه بو سودة بوخو من دل من پر بيترس اخواك اي مجدمرين چاو من فرميسكي اخواه بي بيتخواروا فرميسكي رحم بيتخواروا بي بلکو ترس اخواه بيت دل منوا اگر حقي خلق من لا يحققان بدينوا سرداني قورسان بوئوه ياخو سود بمردوك بغييني كالسلامي لي اكيد كدعاي خيري بودكي پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم دعای مسلمان با مسلمان جیرایه تو دعای با مسلمان دکی دعات قبوله و تا بدی کاتی وفاتی کرد مرده زور محتاجه با دعای خیر زور محتاجه که دعای بگی خواهد علی خوش بیه لیب و بریپلی بر زوکات بلام ایم خلق من هی لب واره توش هلا بوار دچی با گورستان و تا بدی اگر قبری پیاو گوری کی تیبیم پیاوی که معروفی تیبیه لدوره و دلرزید لدوره و دچیت بدیاره و خوی پی اسایه رخصاري في أصابعه لخولقي هلقرية لأباريتها داوالي دكات شو نكد بو قرستان السودي نبوتوه بل كبوب ضرر زيان بسرتوه أو كرب إله لغير إخوة كأو بشر ومردوه توبوي بمشرك بو أو زيارتتوه سرداني قرستانكي بو أوي إخوة درس ورقري عبرت ورقري سودت بو أمردوها بيت كدعاء خير ببكي سلامي لبكي نكبتي لي بباريتو عبادتي بكي إخوة تعالى حفظ ممكا وخرج أم ولاتيخ من بعام توش أو غلط أبونا كيوس لسرهم ما مصايك لسرهم ناصح أمين يك خرج دور بخذوا الكردوية براسية قصند أخوا برز بيا أو كردوانا سببا ككردو ساكن بسوديت عبادة قبولنا بيا ببيت السبب يكلاها جهنم بهم شيء بيني توا فاش ما مصا رحمتي إخوة برزقاري لبيت هواش هواش دراتا ناوروشي كتابكو دزدكا بهنانوي او بلغانا لسر عنواني باسخي خوي كده فرميت خوا فرسيل فال قبر حرامة أجر خوا فرسيل بخوان قبرك به أو شريك خرادان بخوي فرودجار ده بخوتي ل بدور بقريب ده فرمي في الصحيح ما بس في صحيح بخارية لعائشة ده شيء ما دارم ده فرميك أم سلمة أم سلمة أو شخزاني في غمر خوايا صلى الله عليه وسلم ده فرمي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور أم سلمة كاتك مسلمان هجرتين قربوا حبشة هيك لو أفرتانا أم سلمة بلغر فيها وكي أبو سلمة شن بو أرض حبشة طبعا أولاتش ولاتي بو فربو لكنائس وكنيسي ومعبد نصراني كان لوي خاش فرزبون دوائي وكي قرانوا مردكي وفاتي كرد رضاي خوالي بيه أم آفرت بموجي مايوة في غمر إخوة خواستي كهات لأي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أم حديثي بجراته أم رداوة فرمع رسول خدا كاتي إما هجرت ما كرت بو حبشة كومر كنيسا بني كنيسا وثمان معبد جي فرستني نصراني كان كبحساب إخوان خواه فرستي كان بلام لوي الصليب فرسن خاش فرسن عيسى فرسن كتوش شرك بنا فرمع كومر كنائس بني لناو كنيسا كان فيكر رسمي تيبو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموا أولئك عندي علماء فرموا أولئك خوي بأولئك معناه هي وجهتك هي بأولئك معناه كذي بلام خوي بقوت رأي راجح أو يبلي أولئك شو كافك خطاب لك أم سلمة فرموا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله أم حديث ثمان البخاري وسمعته فرمي أي أم سلمة أو قوما كتبيني كنيسة ينهبو لناو كنيسة كان فيكر رسمي تيبو عادة نوابو أقر بياوكي تشاك يعني بنديكي تشاك كاليب بياوكي تشاك يعني بنديكي تشاك أما الشكل للراوية فرمي نظر بياوكي تشاكيوت يعني عبد تشاكيوت أقر وفاتي بكر دايا بمردايا لكيو بيان ناشتايا بنوا على قبره مسجدا لبان قوركي مزقوتي هندرو سكر لبان قوركي مزقوتي هندرو سكر بو اوي لو يخوا فرسي بكن كأقوايا او مكانا بو هي او بياو شاكوا في روزا ايان قلت او جيقايا اجري جاتر ديا والله مغلطة اشتوانية جاء فرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او كسانا اقل بياو شاكي ممردايا لبان قوركي مزقوتي هندرو سكر وصوروا فيه تلك الصور او رسماني كبينيت اوان لناوي دانا اي رسمي فيها وشاكك خويبو يا رسمي كومر فيها وشاكيبو هل في دقريتوا بابو ياغو نقشو نيقار دايان كرد يان بفايكر وكو قرو تشمنتو قتش دايان كرد وكو صنميك دايان انا لا ناو كنيسكا خلقي دي فرست اگر عبادت يان بخواش بايا مادم لو جيگايا شرك وسيليك بو شرك فرمي او كسانا اولائكي اي ام سلمة لقل توما وطبان خطاب كافك بمكسوريا خطاب لقل أم سلمة أي أم سلمة أولئك شرار الخلق عند الله أو كسان خرابترين خلق الله إخوة خرابترين خلق الله إخوة تعالى بهوي أوي مزقوتي عن دروس سكر لبان قبر والرسمي في شاكان عن دروس سكر وهركس إكيش لم أمتي إما مزقوتي دروس بك لبان قبر وقبر سان يان فايكري في شاكان لنا مزقو دروس بك يان قبريكي في او شاكي بيد اللي لام مزقوب بين اجيد يعني هل قبريكي تربيه او خراب جريب كسل يا اخوة تعالى شنك اسلام حرام يكردوا مزقوب لبان قبر دروس كيت يان قبر لنا مزقوب بين اجيد شنك دلي انسان كان بر او دروا كدلي انسان توجهي كرد بلاي قبر ومرقد او اخوة فرستيه ناميلت دابن با مشريك دابن بها وبرج بريادار بخوة فرودقار فاشا ما مصد فرميت فهؤلاء جمعوا بين فتنتين او طائفه او نصرانيه دو فتنه دو خرافين لحالتك وكدوا فتنه القبور وفتنه التماثيل يا كم فتنه تاواني بفرستي تاواني جور فرستي ما بس فتنه شويه ريغرتن بين الدين اخوي تعالى فرموا ام دو كردويا دروس كرني مزقوت لبال قبر ياخذ فيكر دروس كردن هر دوكان وسيلا ريغان كإنسان برو شركو هاو باش بريادان بخواه تعالى بريد لبين مسلمانان خواهي لبارزن فرموه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله او كسانك توبي لأي أم سلمة خراب ترين خلقان الله أخوة تعالى بو لبر أوي مزقوتي عن دروس كرد لبان قبر أقدر من دروس كرني مزقوت لبان قبرسان يعني تاك خبر بيت حرامة ياخد مزقوتي كخوما نجي دكين قبري تيب نجي أوش حرامة لبي إنسان خويلي فارزي يا إنسان فيكري دروس كاد لجيجي دايبنا كوا خلق مقدسي كاو رئيس لي بقرن أوش حرامة تونك وسيليك بو شريك الادن بخوي برودقار هيك لزانين كناوي بيضاوي دفرميت جاور جولكا كاتيك قبريان لناو مزقو دانا لناو كنيسة كانيان يان كنيسيان دروس كاللبان قبرسان برو شركو هاو باش قرادان بخوي تعالى روشتن وهل يهد او قبريان زور تعظيم دكا زور رزاني دكرت بقر هندي كان بقبليان دزاني رويانتي دكرت رويانتي دكرت بو ويازان زور مقدسة لقبلة مقدسة اأوا ويلي انكرت كملعون بن للرحمة خواهي فرودقال دور كونوا لبيرتانا لدرزي فيشتر وطمان هوي قمرابوني بني آدم او بوك خلقان بتيان دروس كرد رسمان دروس كرد بناوي اوي كوا ام بياو شاكان دروس كن فايكاريان بدروس كن يادي خواتان بيركي ويتو خواه فرستي اكن هواش زمانة دريجي كشا او بياوانا مردن جيري تازه قوربون خلقان چاوان کردو من دالان چاوان کردو نه انزانی امان بوشی دروس کراون بو امام قرطبی لسر او بازی پیشو و شمل ام بازش دکا و تا قیام الساعه هز کردو و کردو او شمل دکا فرمید و انما صور اوائلهم الصور پیشینان او بتانی دروس کرد لیتأسو بها و تذکر اعمالهم الصالحه بو اقتدایان پیو بکن یان بیر بکن نو لکردوی پیو چاکان کچیان کردو فیجتهدون ک اجتهادهم هول بدن وكو هولي أو بيارك هولي عند العبادة ويعبد الله عند قبورهم وتم بوي قبرك عند رستكين بوي خوا فرستي بقى لفال قبركان يعني زياتر شوق ما نبي لسخوا فرستي ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور فاشان هواش هواش هواش هواش شيء من على كان جوربون لبيريان شوى كباوتي عن بوشين فرق رسمان عند رستكدوه شيطان شو وسوسي بودرس كردن که باو با پیرتان ام بتانی درست کرد این پرست عبادتیم باید نکرد تا خلقش گمرابون هواش هواش خلقشان توش گمرایی کرد عبادتیم با غیر خواه تعالی بو نده فرمید و یعظیمونها بوی او قبرانا تعظیم کن بگوری بزان تقدیسی کن فحذر النبی صلی الله علیه وسلم عن مثل ذلك سدا للذریعة المؤدیت الى ذلك پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم او درگانی همو داخستوا همو او رگانی داخستوا كبر وشرك ندبات لبي أمة إسلام أقدار بيت تخوش إنسان ابن تيمية رحمة إخوائي لبي باس قبر مزقوت كمال قصي جوان دكات لقصكين يدفر ميت أقر مزقوت دروس كرابو كون قبر أن تينشت قبر أن تينشت واجب أو قبر لو مزقوت دركي بروي لما قبره قبر سامي نجيت حكم السابق كمان ذو دروس كرابو أويا بلا اگر قبل که کنتر بو مزگو لبای درس کردو دبی او مزگو تا برو خیانید برو لجگه گیت درسی که تو او جگه بمینه تو کامی انزو درس کردو ابی او بمینه تو اگر قبل که زودتر بو ابی لجی خوب بمینه تو مزگو تا خلا برید اگر مزگو تا که زودتر بو دبی قبل که در که لشون تبینه جی مزگو بمینه تو چونکه لإسلام دا نا گنجی قبر و مزگو بکوا چونکه مزگو جی خواه پرستیه قبرش رگاه که برو شرک شرک و ایمان کفر و ایمان بکوا نا گنجید لدرجة هاتو إن شاء الله تعالى باس لو دكين آية أو كسيك نيوج دكات لناو قبرسان حكم نيوج دكتيا قبولة يان نا قبولة أو مزقوتي لبان قبر دروس كلابيت يان أو مزقوتي قبري تيبي نيوج تيبك نيوج دكات باطلة يان صحيحة نيوج دكات قنجاوة دروس بو يان دروسة أو إن شاء الله تعالى باس لدكين لدرجة هاتو يا ربيت إخوة فتواج زاناني بويدينو بل كل ست شعور وشيمين لدينا كمان دعوكم لخوي قورو مهربان دبر خاتنا وجوانا كانوا صفة برزكا لقناها كان من خوش بي يا ربي خدها لقناها من خوش بي لقناها يخوما ودائك وباكم من خوش بي إصلاحي حال من كي الزياتي لدينا شهر زامن كي من بيبر وتوحيد للشرك بدر من كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.